نز نز بزاتك فهن الصوت ينفج عاغل غطرف بزاتك بالمغاني تجمل واذكر لنا المصطفى مغتار به الجمال بالله يا محكم الشل نسنس بصوتك إن الصوت ينفش عاغل غطرف بصوتك بالمغادي تجمل واذكر لنا المصطفى المغتار به الجمال بالمصطفى ربنا سأل وبالصحابة وبالأتباع وللرسائل يا رب يا رحمن عبدك توسل يا رب يا رحمن عبدك توسل بهم عسى ربنا يصلح لنا كل حال بمن بأم القراحل بالسيدة زوجة المختار ذات الشمائل ومن بذل نعل المجرب تنازل بهل شبيكه ومن فيها من أهل الكمال بمن بأم القراحل بالسيدة زوجة المختار ذات الشمائل ومن بذل نعل المجرب تنازل بهل شبيكه ومن فيها من أهل الكمال بالبيت ذاك المبجل والحجر والحجر الأسود ومن قام سايل في ذيهب ديجور يدعوك يا سد خلف المقام الذي عنده تجيب السؤال بحق زمزم تفضل وبالحطيم الذي نحو تنال الوسائل بالملتزم ومن به طاف واقبل لي دمعهم خشية منك على الأرض سال بمن سكن وسط زنبل وبالفرايط الذي كن فيه من جيد كامل لفتري من اللي بها الخير ينزل أهل الفضائل وأهل الجود أهل المعال عبدك ببابك تواصل مذنب مقصر من الأحوال يا رب ذاهل ظهره من الأوزار يا رب مذقل ماله عمل غير دايم بالمعاصي موال يا رب جود بالمؤمل لمن ببابك قراع يرجوك بالجود واصل اغفر وسامح للعبيد العبيد الذي زل يا سيدي يا إله الخالق يا ذا الجلال توبة بها العقد يا نحل وليك توب يلمحي في اللوح يا خير نايل وتعطينا ما قد طلبنا واجزل فإن لك ربنا كم من عطايا جزال افتح لنا الباب لا جمال لا تغلق الباب يا لي عند ذي الباب نازل فالجود من ذي الجود مطر ينهل فالجود من ذي الجود مطر ينهل الحمد لله قد جاد ملوم الزمان افتح علينا تفضل ورقنا على مقام اسلام فنهل الفضائل لحبهم في القلب يا رب قد حل أهل المقارم للجود وأهل الكمال يا سيادنا يا أهل جنبل عسى بكم ربنا يكفي جميع النوازل هيا ارحموا هيا صلوا العبل يوصل هيا ارحموا هيا صلوا العبل يوصل لا تقطعونه وحاشاكم لهذه الفعال ذا بارق الخير يجعل وسحب ذي الوصل والإيصال بالجود هاطل الحامد نار رحمن لقد تفضل الحمد لله رحمن لقد تفضل كم قد تفضل وقام أنعم لي عن كل جبال ذبارق الخير يجعل وسحب الواصل والإيصال بالجود هاطل الحمد للرحمن لي قد تفضل الحمد للرحمن لي قد تفضل كم قد تفضل وقام أنعمني عن كل جبال صلوا على النور لأكمل حبيبنا جدنا المختار زين الشمايل يشفع لنا يا خلفي يوم يذهل يشفع لنا يا خلفي يوم يذهل الطفل والشاب منه والنساء والرجال.